غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لناجي اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد يتجدد بنا في التأسيس العلمي، هذا البرنامج النوعي والمهم لكل من يشدو ويرغب في سلوك هذا الطريق، هذا الطريق الشريف، طريق طلب العلم الإلهي، لا بد وأن تأخذ له العدة اللازمة. ومعيب بالإنسان إذا أراد أن يسلك دربا شريفا لا يتقدم هذا الدرب بمعرفة ملامح هذا الطريق وطبيعة هذا السفر وما الأهبة التي يحتاجها. تخيل أنك تريد أن تسافر إلى بلد بعيد ومسافته طويلة، وأخبرت أن في الطريق مشاق، فهل يعقل أنك ستنزل في هذا السفر وتشرع في الطريق وأنت لم تعد العدة جيدا؟ لا يوجد إنسان يفعل هكذا. هذا ما هو ما يحصل مع كثير من الأحباب الكرام الناشئة أو الراغبين في سلوك درب العلم، وهو أنه يسمع ويخبر أن طريق طلب العلم بقدر ما هو لذيذ وشريف، بقدر ما يحتاج إلى ترتيب أوراق وإصلاح أمور، وفيه الكثير من العوائق التي قد تصاب بها وتحتاج أنك تتجاوزها، وهو طريق طويل، يسمع عن هذا السفر فإذا به يشرع مباشرة فيه. طب يا فلان، قبل أن تشرع في السفر هل لا أعددت العدة؟ وهل لا سمعت شيئا عن طبيعة هذا السفر؟ لعلك تقرر أي الطرق ستسلك، وفي أي المهايع تسير، وفي أي الدروب ترى نفسك. هذا حقيقة هي المشكلة اليوم العامة في طلاب العلم والراغبين، أنه يجد نفسه مباشرة فإذا به يدرس الأجرمية، مباشرة فإذا به يبدأ قراءة الكتب ويحفظ المنظومات، ولكن هو يفتقد الكثير من الأساسيات، سواء الأساسيات من حيث تصور هذا الدرب وطريقه، من حيث مهارات التعلم التي يجب أن أستصحبها معي في هذا السفر، من حيث ما هي الدروب التي سأدخلها، ما هي بساتين العلم والمعرفة أتصورها قبل أن أشرع. فهذا والله هو الخير، أن تعرف الطريق لتحدد المسار، بل لتحدد هل أصلح أنا لهذا الطريق أم لا أصلح، وعلي أن ألتفت إلى طريق آخر قد يكون أصلح لي في رحلة الحياة. فهذه أفكار مهمة تختصر عليك الكثير الكثير من الأعمار والأزمنة. كثير من الشباب شرع في هذا الطريق سنوات وسنوات لم يحصل شيئا فعاد أدراجه، كثير من الطلاب وضع طموحات عالية وأمور صعبة كبيرة جدا فإذا به يشرع في هذا الطريق عند أول عائق أو عائقين يعود أدراجه. فلا بد إذن أن تعرف الأمر على ما هو عليه، وأن تفهم الطريق والسبيل حتى لا يعني تشعر بالانهزام أو تشعر بالضعف أو تشعر أنك أخطأت في اتخاذ القرار، أو على الأقل إذا كنت محبا لهذا العلم أن تعرف كيف تطلبه وكيف تسلك في مسالكه، وما هي المدارج الصحيحة والطرق الصحيحة التي توصل إلى الثمرة المطلوبة بإذن الله. وصلنا أيها الكرام إلى المفتاح الثالث، وموعدنا اليوم مع كيف يبني طالب العلم الشخصية العلمية، أو كيف يبني الإنسان، هذا طالب العلم هذا أصبح خلص أعطيناه الوصف، كيف يبني الإنسان الشخصية العلمية التي تؤهله لطلب العلم. حقيقة هذا العنوان وهذا الموضوع هو أهم موضوع عليك أن تركز فيه بعد تصورك لمعنى العلم الشرعي ولشرفه وغايته، وبعد تصورك لكيف يجب أن يؤثر العلم الشرعي على حياة الإنسان، وبعد سماعك لواقع العلم الشرعي اليوم، الموضوع الآن هو المهم، هو الأبرز، هو الذي يجب أن يحتل المكان الكبير في ذهنك وعقلك. كيف أبني الشخصية العلمية؟ الآن هناك سؤال أيها الكرام، هل كل نفس بشرية مسلمة تصلح للتخصص في العلوم الشرعية؟ كلا، هذا العلم يحتاج إلى نوع معين من النفوس ونوع معين من الشخصيات هي التي تستطيع أن تستمر فيه وأن تخوض مفاوزه مفازة بعد مفازة حتى تصل إلى المطلوب، يكون طالب علم متقدم أو يكون عالم من علماء الأمة. فالتصور الابتدائي الناشئ عند كثير من الشباب أنني بمجرد أن أسجل اسمي في كلية الشريعة إذن أنا أصبحت مؤهلا لهذا الطريق، هذا تصور خاطئ ومغلوط. فالعلم الشرعي وهذا الدرب ليس بتسجيل، ليس شيء تكتب معناته أصبحت من أهله، لا، هي نفس تصنع، وشخصية تبنى حتى تؤهل لهذا الدرب. طيب ما الدليل، ما الدليل الشرعي على أنه ليس كل النفوس تصلح لطلب العلوم الشرعية؟ هل هناك حديث يأتي في ذهنك أو آية تدل أو يرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفاوت الناس في هذا الميدان وأنه ليس كل النفوس على مرتبة واحدة؟ طيب نبدأ عند الشيخ عمر. قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا طيب إليهم لعلهم يحذرون. المايك بعيد شوي. إذن طب ما وجه الدلالة من هذه الآية حتى تكمل كلامك؟ هو يقول ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن النفوس تتفاوت في قدرتها على تقبل العلم؟ أنه قسم الناس إلى فرق فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طيب فذكر طائفة معينة هي التي تنفر. من هي المعينة؟ هل ذكر لها مواصفات؟ يتفقه في الدين. هذا أمر يعني هذا سيحتاج إلى شيء من الاستنباط البعيد نوعا ما. طب هناك شيء أوضح من هذا، أوضح واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، هذا حديث نبوي حتى أساعده، قسم النفوس إلى أنواع في طريقة تعاملها أو تقبلها للعلم الشرعي. آه شيخ حمزة. يعني ها يعني أنت اقتربت من الحديث الذي أريده، رب مبلغ أو عام سامع. تفضل شيخنا، بس بالله إنه المايك حتى يسمعوا الإخوة أونلاين. شيخنا الحديث ذكرته قبل قليل، يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو جعل إرادة الله عز وجل في هذا الشخص أنه مهيئ لأن يكون ليتفقه في الدين. طيب هذا لا يشمل الجميع، هذا لا يشمل، هو هذا الحديث يدل على أن هناك من يرد الله به خيرا وهناك من لا يريد. طيب حتى أقتصر المسافة، هناك حديث مشهور في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ماذا؟ غيث أصاب أرضا ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي فقال: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، وكان منها أرض تمام جدباء، أو لفظ الحديث: فكان منها أرض جدباء أو أجادب، كان منها أرض أجادب قبلت الماء لكنها لم تتشربه، فانتفع الناس بها لكن هي لم تنتفع بنفسها، وكان منها أرض قيعان، وكان منها أرض قيعان يعني أرض مستوية، لا هي قبلت الماء ولا هي أخرجت الكلأ، فلا هي انتفعت في نفسها ولا هي نفعت غيرها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري يقسم استقبال النفوس للهدى والعلم على ثلاثة أنواع. نفوس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الزرع والكلأ، فهذه نفس انتفعت هي بالعلم واستطاعت أن تنفع غيرها. النوع الثاني من النفوس الأرض الأجادب التي استطاعت أن تجمع ماء لكن ما قبلت، قال الأرض الأولى قبلت الماء، الأرض الثانية إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمعت الماء. شو الفرق بين الأرض الأولى والثانية؟ الأولى تشربت الماء فهي انتفعت ونفعت غيرها، الثانية الأجادب هي فقط جمعت الماء لكن هي ما انتفعت، جمعت الماء انتفع الغير، إجوا الناس استقوا من هذا الماء. وهذا مثال إنسان عنده معلومات هو لا يعمل بها، لا يطبقها على نفسه، لكنه إيه؟ أفاد غيره بها. والنوع الثالث أسوأها، وهي النفس القيعان اللي هو يطلب العلم، لا هو استطاع أن يجمع ماء ليتقبله وينتفع به، ولا أيضا استفاد الآخرون من علمه. إذن هذا الحديث أصل في بيان تفاوت النفوس في طلب العلم. فأنت أي الأراضي يا طالب العلم؟ من أي الأراضي أنت؟ سل الله الخير. لكن هذا الحديث يبين ليس كل الناس على نفس المستوى في القدرة على تلقي العلم والخير وفي بناء الشخصية العلمية النافعة. طيب بناء من هذا الحديث سننطلق اليوم للكلام عن سمات الشخصية العلمية، وسأبدأ بسؤال أطرحه عليكم: هل سمات الشخصية العلمية هي أمور فطرية تولد مع الإنسان، أم هذه السمات أمور كسبية يكتسبها الإنسان خلال حياته؟ أعيد طرح السؤال مرة أخرى. إحنا الآن سنتكلم عن سمات الشخصية العلمية، ممتاز؟ هذه السمات، هذه الصفات للشخصية العلمية، هل هي صفات ستولد معك ولادة؟ أمور فطرية تولد معك ولادة، لست أنت من تكتسبها في حياتك؟ أم هي لا، أمور مكتسبة في الحياة خلال تدرجك من الطفولة إلى سن الشباب، وأنت تحاول أن تكتسبها وترتقي بها؟ ماذا يمكن نقول؟ أعطي لحذيفة نجرب. نعم شيخنا، هي أمور مكتسبة، لأنه التراكم المعرفي لما يكون مكون مع مرور الوقت ملكات، ملكة فقهية. جميل، يعني الشيخ حذيفة يقول سمات الشخصية العلمية هي أمور مكتسبة. طيب في حد عنده رأي آخر؟ يعني ليست أمور فطرية، هي أمور مكتسبة أنت بتكتسبها في الحياة، هذه الصفات، فإذا اكتسبتها أصبحت مؤهلا لطلب العلم. طيب في رأي آخر؟ طيب أعطي لذاك الشاب الناشئ. نعم. ممكن بعض الأمور فطرية وبعض الأمور مكتسبة. جميل. مثلا في أشياء الذكاء الفطري. أحسن. اللي قلنا عنه. أحسن. إذن أيها الكرام، حتى نعطي إجابة دقيقة، نقول حقيقة بعض سمات الشخصية العلمية تكون هي سمات فطرية، يعني تنشأ معك في الحياة، وربنا عز وجل يرزقك من القدرات الذهنية، سواء قدرات الحفظ أو قدرات التحليل أو الفهم أو ما لا يرزق ذاك الشخص الآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك سمات في الشخصية العلمية لا، هي مكتسبة، ويستطيع الإنسان أن يعني يكتسبها بمرور الحياة، ليست بطبيعتها أمور تتعلق بشيء وراثي حمله الإنسان معه من رحم أمه. دعوني أعود إلى القسم الأول حتى نضرب عليه الأمثلة. القسم الأول سمات في الشخصية العلمية هي يعني وراثية، دعونا نقول، أو نشأت مع الإنسان وولدت معه فطرية، مثل قدرات الذكاء والتحليل والفهم، فهذا شيء معلوم أن الناس تتباين فيه، وقدرات الشافعي وقدرات أحمد وقدرات ابن تيمية وقدرات الغزالي تدل على أنه في تفاوت، يعني لا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه في هذا. لكن هنا سؤال، حتى هذه الأمور الفطرية اللي هي قضية الذكاء والفهم والتحليل، هي في الأصل فطرية. طب لو أن الإنسان لم ينشأ بقدرات ذكاء عالية، أو لم ينشأ بقدرات فهم وتحليل عالية، هل هذا يعني، ما دمنا صنفناها أنها صفة فطرية، هل هذا يعني أنه لا يمكن اكتسابها أو تطويرها مع مرور الحياة وبذل الجهد؟ لا، في الحقيقة يمكن اكتسابها وتطويرها. نعم، جزء منها فطري، يعني ما نصنفه أنه فطري لا نعني بهذا، حتى تنتبه، أنه لا يمكن اكتسابه وتطويره وبذل الجهد ليرتفع مستواك فيه، هذا خطأ. هو تصنيف أنه فطري أن الناس فعلا يتفاوتون في الذكاء، في الفهم، في ما شابه ذلك، قسم منه رزق، لكن لا يعني عدم إمكانية تطوير القدرات فيه، وعدم إمكانية الترقي من خلال برامج، من خلال آليات معينة. اليوم بعطوا دورات في تقوية الحفظ، مش اليوم بعطوا دورات في تقوية الفهم، اليوم بعطوا دورات في تقوية الذاكرة. إذن هذا يدل أن هذه الأمور وإن كانت فطرية في أصلها، لكن أيضا يمكن تطويرها بشكل من الأشكال. الآن إيش الفرق؟ إنه اللي نشأت معه هاي الأمور فطرة، الذكاء الحاد أو الحفظ الحاد، هذا سيختصر على نفسه مسافة في البناء العلمي. اللي ما نشأت معه فطرة وإنما رزق نسبة محدودة من الذكاء أو نسبة محدودة من الفهم أو ما شابه ذلك أو من الحفظ، هو سيأخذ وقت أكثر من ذاك، سيأخذ وقت أطول في ماذا؟ في محاولة تطوير مهاراته، تنمية قدراته على الحفظ أو الفهم أو التحليل. وعندما يأخذ وقت مهما حاول، يمكن أن يصل إلى درجة ذلك الرجل الذي ولد ذكيا بالفطرة، يمكن يصل إلى درجته، وفي كثير من الأحيان ممكن لا يصل، لكن جزاه الله خيرا أنه ما استسلم لواقع نفسه، حاول أن يطور وينمي هذه القدرات المحدودة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها. واسمعوا هذا الكلام، وقد يكون الشخص رزقه الله فطرة قدرات عالية من الذكاء والفهم والتحليل، ويكون وبالا على الأمة ويضيع ويتيه، أو لا يستعملها أصلا، يعني ما يستغلها بشيء نافع، ممكن يستغلها في المحرمات، وفي المقابل شخص كانت قدراته أقل فطرة لكنه نماها وطورها على ما آتاه الله واستغل هذه القدرات في خدمة الدين الشريف. فمجرد أنك أعطيت مهارات معينة فطرة هذا لا يعني أنك مباشرة ستكون من الموفقين، بل قد يكون ذاك الذي لم يعط هذه المهارات وتعب في تحصيلها أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأثره في الأمة أكبر. وأنت يا من أعطيت ذكاء فطريا وفهما فطريا أو تحليلا فطريا وظفت هذه القدرات في شيء ليس في خدمة الدين ولا في خدمة الشريعة. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى أنت لا تصاب بالإحباط أو اليأس أو جلد النفس إنه لا فلان ذكي واضح بالفطرة أذن أنا لا أستطيع. لا، أنت تستطيع. فلان والله واضح أنه جيناته جينات والده هذا عائلة خرجت ذكية ولا لا في شيء من ذلك فطري لا يمكن أن نلغيه، لكن لا تعود على نفسك بالنقص، بمعنى أنه ربنا عز وجل لم يخلقني غبيا بحمد الله، لم يخلقني بليدا لا أستطيع، أعطاني قدرات ربما أقل من غيري، لكن المطلوب مني أني أنميها من خلال المجالس، ملازمة المشايخ، الدرس الصحيح، التعامل، كثرة التكرار، كثرة الحفظ، هذا بإذن الله يقوي هذه القدرات، والتجارب الطبية والعلمية تثبت ذلك. فإذا هذا فيما يتعلق أيها الكرام بماذا؟ بالصفات الفطرية. إذا لا نلغي أن هناك صفات فطرية، بالتأكيد هناك جزء من سمات الشخصية العلمية تنشأ مع طبيعة هذا الإنسان وما قسمه الله عز وجل له في جوانب عقلية وذهنية، لكن حتى هذه الأمور تقبل التطوير. النوع الثاني ما هو؟ الصفات المكتسبة، الصفات اللي هي بطبيعتها ليست أمور فطرية وإنما يكتسبها الإنسان بناء على التربية التي تعرض لها منذ الصغر، الظروف الحياتية، البيئة التي ترعرع فيها ونشأ فيها هي التي حكمت وجود هذه الصفات فيه أو عدم وجودها. مثلا صفة الجد والاجتهاد، أو صفة الحرص على العلم، الحرص على البرامج والمجالس. الآن ما أعتقده أن هذه صفات مكتسبة. إذا أنت ربيت ابنك في بيئة علمية ونشأ وترعرع يرى أشياء معينة من الخير والصلاح وزرعت فيه الهمة العالية يخرج يحب هذه الأمور ومهتم بها. وإذا أنت وضعت في بيئة لا الأب ولا الأم يوجهك نحو مجالس الخير والصلاح ولا يوجد أي أحد من إخوانك أخواتك يدلك على هذا، فحرصك على العلم أو اجتهادك فيه أو ما شابه ذلك سيكون أضعف. فقضية مثلا الاجتهاد، الحرص، الجدية ونحو ذلك من السمات التي ينبغي أن تكون في الشخصية العلمية، هذه صفات مكتسبة. يعني أنت ما تخرج من بطن أمك جاد ومهتم وحامل كتابك، ما أظنش كذا صح؟ في أحد خرج من بطن والدته يحمل كتبه؟ كلنا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حتى نبدأ نشتغل. فهناك جزء كبير من الصفات من سمات الشخصية العلمية هي مكتسبة في الحياة، مكتسبة من عوامل عديدة. برجع بقول بداية من الأسرة، الأب والأم والبيئة المنزلية، ثم بيئة المنطقة والحارة والحي والمسجد اللي نشأت فيه، ثم بيئة الجامعة، ثم البلد، ثم أفكار كثيرة، ثم متابعاتك واهتماماتك، القرابة، كل هذا سيؤثر بالتأكيد على كثير كثير من سمات الشخصية العلمية المطلوب وجودها. فهذا مدخل لهذا الموضوع حتى نفهم طبيعته، حتى نفهم طبيعته وانقسامه إلى شيء فطري وإلى شيء مكتسب. طبعا الآن هل العلماء تكلموا عن موضوع سمات الشخصية العلمية؟ هل كان لها تطرق؟ نعم، تحدثوا في كتبهم رحمة الله عليهم عن كثير من سمات الشخصية العلمية، ولعل من أشهر الأبيات التي ذكرت في ذلك ما ذكره أو ما ينسب، دعني أقول ما ينسب لأنه هنا الأسانيد شوي تحتاج إلى نظر أكثر، إلى الإمام الشافعي أنه قال عليه رحمة الله رحمك الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببياني. هذا لابد نحفظه لأنه هو أصلا في بيان الشخصية العلمية. يا رب أحضر الكاميرا هنا. يا رب أخي لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها. يا رب ببياني. مشوا الخط يا جماعة. ذكاء وحرص واجتهاد، هذه فاصلة طبعا، وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هنا في هذا البيت حاول يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله إن صح نسبة البيت إليه أن يعطيك ما هي السمات العامة التي بها تكون شخصيتك العلمية. أقول لك هذه الأمور الستة، والآن سنضيف عليها ونتكلم حولها، لكن أنا أعطيك أن العلماء يهتمون ببيان هذه الأمور لطلابهم منذ القدم حتى لا يخادع الإنسان نفسه، ويعرف خاصة الأمور المكتسبة وهي الأكثر، إنه ما هي الصفات التي يجب أكتسبها في حياتي حتى أصلح لدخول هذا الطريق. وهذه إخواني أعتبر أنها القضية الأعظم الآن بعد موضوع النية والهدف والغاية اللي تكلمنا عنه في المحاضرات الأولى. الآن هذا الموضوع الخطير، كيف أبني شخصيتي حتى أصلح لهذا الطريق، لأنه كثير من الانكسارات في طريق العلم، كثير من الانهزام، كثير من الترك بعد أن تكون دخلت في دورات، كثير من الانشغال بالدنيا بعد أن كنت في مجالس الصالحين، جزء كبير منه سببه هذا، إنه أنت ما تفقدت نفسك. ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في حضرتي حتى أكون طالب علم على الجادة؟ ولا تظن يعني مشكلة بعض الناس الثقة الزائدة بالنفس، إنه بتيجي تكلم له عن مهارات التعلم، إيش مهارات التعلم؟ أنا أستاذ فيها. طيب سمات الشخصية العلمية، بالتأكيد أنا كامل في كل السمات، يعني هو يعتقد الكمال في نفسه، وإنه أنا فقط ما ضل إلا أبلش أقرأ يا شيخ. لا، الله يرضى عنك، ترى أنت تخادع نفسك وتغالطها كثيرا كثيرا، وعندنا كلنا محاولة إطفاء حالة الكمال على النفس. لا كلنا نحتاج إلى هذا، نحتاج أن ننظر أين الخلل في شخصيتنا العلمية، نضع التركيز عليه، نحاول أن نكتسب ونجد في سده، ثم بعد ذلك قل لي ماذا أقرأ وماذا أدرس وماذا أتعلم. لأنك تخادع نفسك إذا أنت عم تغوص في العلم الشرعي أو تحاول تحضر متون ومصنفات وما زال عندك عدم نظر لهذه الصفات. هذه الصفات ستحكمك هل أنت ناجح في العلم أو فاشل، هل تصلح لهذا الطريق أو لا تصلح، وهذه مهمة جدا. الشافعي إيش يقول هنا؟ ذكر ستة أشياء، قال ذكاء، الذكاء، وقلنا الذكاء أصله فطري يعني يقسم على الناس، لكن جزء منه أيضا يكتسب من خلال مهارات وأساليب وملازمة المشايخ، فالذكاء منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. ذكاء وحرص، والحرص هذا مكتسب، هذا الشيء أنت تتربى عليه، هناك أب وأم يربي ابنه على الحرص، هناك شيخ ومعلم يربي طلابه على الحرص، وهناك أب وأم لا يهتمون بحال أبنائهم، دائما أبنائهم على شاشات التلفزيون أو على شاشات الهاتف، أو ابنه هكذا يرعى في الشوارع والطرقات عمره ما قال له تعال مسجد أو شيء. فهل أنت ممن ربيت على هذا؟ أو إذا عندك ابن هل ستربيه على هذا؟ طيب ذكاء وحرص، أيضا الاجتهاد، يعني التفاني في طلب العلم، ذكر التفاني والاجتهاد في طلب العلم، وهذا أيضا صفات مكتسبة، يعني فلان مجتهد وفلان كسول، فلان مثابر أو فلان دائما ملول. وبلغة، يعني مثلا طلب الرزق، البلغة يعني عندك رزق يكفيك، ولا الإنسان الذي ما عنده مال يسد به رمقه، أو إذا كان متزوج يستر به عائلته، سيضطر أن يعمل أعمال شاقة جدا فينقطع عن العلم، فلا بد وجود مال تقنع به لكنه يكفيك حتى تستطيع تتفرغ لهذا الطريق. ثم إذن هذا الرقال، وخامسا إيش؟ وصحبة أستاذ، لا بد من ملازمة المشايخ، وهذه سآتي لي إن شاء الله في المحاضرة القادمة من المركزيات في حياة طالب العلم، قضية الأستاذ هذه دعك، يعني لا تحاول تطلب العلم بدون أستاذ، أنت تضيع وقتك وتضحك على نفسك. وصحبة أستاذ، وقال وطول زماني، إن العلم ليس باليوم ولا باليومين ولا بالدورة ولا بالدورتين، مش 4 سنوات جامعة ولا 2 سنين بعدها ماجستير، العلم طول زماني. العلماء يعرفون معنى كلمة طول الزمان، عادي جدا 20-30 سنة هذا الحد الأدنى لطلب العلم حتى تصبح عالم، أما 4 سنوات 5 سنوات يصبح يقال والله الشيخ العالم والعلامة الفلاني، حبة حبة 4-5 سنوات صرت علامة، لا ليس هذا معروفا عند العلماء، الإنسان يحتاج إلى طول زمان حتى يصبح عالما، وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله في الحديث عن الوقت. فقط هذه فقط إشارة إلى أن العلماء كانوا يهتمون ويشيرون ويشيدون إنه هناك سمات لابد تكون موجودة فيك حتى تنجح. الآن أنا سأمسح هذه الأبيات خلاص، أنا ما لي غرض بها، حد يحتاجها، خلصنا كتبناها مشايخ. طيب سأذهب لأقسم الكلام وفق الرؤية التي تفيدنا في التأسيس العلمي. فأقول هنا سمات الشخصية العلمية، يعني سمات الشخصية التي تصلح أن تغوص وتنتقل إلى رحلة طلب العلم. سأقسم السمات أيها الكرام إلى ثلاثة أنواع: عبادية وشخصية ومهاراتية، أسميها يعني مهاراتية. طيب، إذن لابد أن نقسم حديثنا حتى يكون منسقا إلى ثلاثة أقسام. هناك سمات في الشخصية العلمية تتعلق بجانب العبودية لله سبحانه وتعالى وتنشئة هذا الطالب قلبه وحياته مع الله عز وجل. هناك سمات تتعلق بشخصية هذا الطالب، الشخصية الدراسية، الشخصية التعلمية، طبيعة حياته وسماته اللي يتكلم عنها الشافعي في أكثر الحرص والاجتهاد وما شابه ذلك. هناك صفات مهاراتية اللي هي المحاضرات الثانية اللي بنعطيها في حقيبة المهارات، اللي هي الفهم، الحفظ، القراءة، الكتابة. فهذا لن أتكلم عنه، ليه؟ لأنه هو موضوع الحقيبة الثانية من التأسيس العلمي اللي هي مهارات التعلم، لأنه هذه أيضا هي من سمات الشخصية العلمية، أنه عندك المهارات، بتعرف تحفظ، بتعرف تفهم وتحلل، هل تحسن القراءة، هل تحسن الكتابة والتسجيل والتلخيص، هل تحسن التعامل مع المخالف، هل تحسن التواصل مع البيئة العلمية، وقس على ذلك. فالصف النوع الثالث وضعته هنا ككتابة حتى تعرف أنه هو جزء من سمات الشخصية العلمية، لكن إحنا أفردنا له حقيبة كاملة نظرا لأهميته، وهو موضوع المهارات. وأما كلامنا اليوم سيقتصر على النوع الأول والنوع الثاني من سمات الشخصية العلمية. نبدأ بالسمات، سمات الشخصية العلمية المتعلقة بالعبادة. وحقيقة هذا ملف يكاد يكون مغفول عنه تماما في حياة كثير من طلاب العلم، وهو أنه يظن أن طلب العلم والنجاح في هذا الطريق هو مجرد أن تقرأ كتب وتحفظ متون وتحضر دورات وتسمع أو تحصل علامة ممتازة في الجامعة أو تختبر اختبار في متن معين ويثني عليك الشيخ، معناته أنا أصبحت مبرزا في العلم. وحقيقة هذا مفهوم مغلوط تماما. أساس الشخصية العلمية تبدأ من هنا، من سماتك العبادية. دائما بقول، طبعا بلوم نفسي وبلوم غيري في قضية أنه نلاحظ أن كثير من عوام المسلمين حاله مع الله أحسن من كثير من طلاب العلم. كثير من عوام المسلمين حاله مع الله أفضل من كثير من طلاب العلم. يعني ذاك العامي يستيقظ قبل الفجر، يصلي ركعتين، يستغفر الله عز وجل، ثم يتوضأ، يذهب إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان، يجلس يحضر الصلاة الفجر حاضرا جماعة، ثم يستغفر الله، يجلس للشروق، ثم ينتقل يصلي ركعتي الضحى، يعود للمنزل، يعني يفعل ما يشاء، يعني بغض النظر وعامي، مش يعني لا أتصور منه أن يقرأ أو يدرس. ثم بعد ذلك يحضر نفسه لصلاة الظهر، يذهب مبكرا يحضر محافظة على أذكار الصباح المساء، ورد مع القرآن، يقرأ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء في اليوم، ما شاء الله، يعني عامي على الجاد يعني. وتجد طالب علم لا يعرف صلاة الجماعة في المسجد، خاصة الفجر تكاد تكون مهجورة في المسجد، أذكار الصباح والمساء شبه ملغية في حياته، قيام الليل تلك عقبة كؤود، يعني أصلا هو بيقول لك أنا طالب علم ما عندي وقت لقيام الليل، ويغالط نفسه في كثير معاصي وذنوب، مشاهدة أفلام وقصص ومسلسلات، لسانه قبيح فاحش، أخلاقه وعرة. فتقول عجيبة هذه الحالة، يعني الأصل أنه يعني هذا الشيء لم يكن يعرفه السلف، لأنه كان خلص إذا شرع في طلب العلم كما قال الحسن البصري ما يلبث حتى يظهر أثر ذلك في هديه ولسانه ودله. وكثير من الأمور تتغير زي ما أخذنا في قضية التغيرات التي يجب أن تطرأ على حياتك بعد شروعك في طلب العلم، مش أخذنا؟ فاليوم إحنا أنتجنا كثير من الأمور المغلوطة أو تصوراتنا مغلوطة تماما. ما هو طلب العلم؟ أساس طلب العلم هو العبادة، وأساسه أن تعرف الله، يعني أهم علم في طلب العلم هو أن تعرف الله وأن تخشى الله وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن مسعود لما فسر العلم هو قال إنما العلم الخشية. ابن مسعود رضي الله عنه إيش يقول؟ إنما العلم الخشية. فإذا علم لم يورثك صلاحا في القلب، هذا مجرد معلومات أنت نظرية، لكن لست طالب العلم اللي بتكلم عنه السلف. اليوم أيضا كثير من الشباب زي ما قلنا بيشرع في طلب العلم سنة سنتين ثلاث، وسريعا تفتر همته ويبرد قلبه، أو ممكن عادي يعني يشرع 4-5 سنوات ثم ينحدر أخلاقيا وسلوكيا ويبدأ بإدمانات محرمة. طب إيش المشكلة يعني؟ كيف أنت طالب علم؟ الأصل كلما ازددت في العلم والتعلم أن يزداد مستوى أعمالك القلبية مع الله سبحانه وتعالى. طب ليش أنت بالعكس أنت ماشي بانحدار؟ يعني كلما قطعت سنوات في كليات الشريعة أو عم تنحدر أكثر مش عم تطلع، معناته أنت متصور العلم مجرد ذاك المتن، المتن الفقهي أو المتن العقدي أو المتن الأصولي أو المتن اللغوي، وتظن أنك تتزين بالعلم، لكن في الواقع قلبك ليس مهيئا للعلم. وبعد مدة أتوقع أنه ممكن تنقطع، يعني أي حادث من حوادث الحياة أو أي صدمة في الحياة أو أي عائق كفيل أنه ينهيك، لأنه أنت ما بنيت العلم في حياتك على علاقة صحيحة مع الله. العلم إخواني عبادة، العلم الشرعي عبادة، وما دامت عبادة العبادة تحتاج إلى شروط وأركان وآليات معينة حتى يصح التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب دعوني سريعا أتكلم عن سمات الشخصية العلمية في باب العبادة. أولا، أول شيء بده يكون في حياتك هو أن تعرف معنى العبودية حقا، وتعمر قلبك بأعمال القلوب. يعني هذا الملف يجب يأخذ حيز من شخصيتك لما تبدأ تكونها. لازم أفهم إيش معنى أنه أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وحتى وأنا أطلب العلم أنا أمارس عبودية، وأنني يجب أن أعمر قلبي بمعاني أعمال القلوب من معنى الخشية لله سبحانه، تقوى الله عز وجل. اليوم ترى إنسان ممكن يحمل أو يدرس كثيراً أو عنده معرفة لكن ما عنده تقوى الله، يا أخي يفجر في الخصومة، يتكلم بكلام قذر، يتصرف تصرفات غير لبقة. هنا أنا بأخذ مؤشر مباشر إنه هذا صح قارئ، صح دارس، صح مع شهادة جامعية إنه دكتور أو شيء أو بدك إياه، لكن في مشكلة في تصور هو للعلم، إنه ما عنده أعمال قلوب، ما عنده تقوى الله سبحانه. وإلا واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني تقوى الله هي أساس سيرك في هذا الطريق. حتى لو لم أكمل في هذا الطريق يكفيني شرف أني عمرت قلبي بأعمال القلوب، كنت إنسان عندي توكل على الله، عندي خشية لله، عندي تقوى في السر والعلانية، عندي إيش أيضا من أعمال محبة لله سبحانه وتعالى، عندي خوف، عندي رجاء، ملأت قلبي بكل هذه المعاني. هذا هو أساس العلم. ترى هذا أهم من كثير من حواش الحواش اللي إحنا قرأت فلان حاشية فلان، لا والله أنا ما قرأت حاشية، قرأت أنت طب تحفظ رأي فلان الشرنبولالي على، وإحنا نازلينك نتفلسف على بعض في أسماء حواشي غريبة وأسماء مصنفات كبيرة. وهذا الذي يتكلم بهذه الأمور ويتشدق بها عندما تأتي إلى خلواته، فإذا هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، بتقول غريب. يعني هو بتكلم عن طلب العلم ويشعرك أنه قرأ وصنف وكتب وناظر وجادل، فإذا خلى بمحارم الله انتهكها. إذن برجع بقول لك ارجع للخطوات، قبل ما تقول لي حجيد الشرنبولالي، قبل ما تقول لي قال التفتزاني وعلق فلان على فلان والتلويع والإيضاح، قبل ما تدخل في كل هذه الملفات أنت بتضحك على نفسك، أنت بتضحك على نفسك. نعم، وأنت الشيطان يحاول أن يصرفك إلى الجانب النظري، جانب معلومات هكذا عامة، لكنه لم هو يريد أن يصرفك عن لب العلم وعن حقيقته، وهو العمل، وهو أن تعمر قلبك أولا بمعرفة الله سبحانه. لذلك لما أقرأ في سير الأوائل، وأنا بنصحك تقرأ في سير أعلام النبلاء أو غيرها من كتب التي تحدثت عن سير الأوائل، شوف كيف كانت حياة العبادية، يعني الحياة العبادية للإمام أحمد بن حنبل، الحياة العبادية للشافعي، الحياة العبادية لسفيان، تجد أنه بتقول يعني من شدة حياة العبادية بتقول هذا متى كان يطلب العلم؟ هذا اللي بقرأ في اليوم بيختم القرآن كل 7 أيام، تمام، وعنده في اليوم ورد لا يقل عن 20 ركعة أو شيء من ذلك، البعض طبعا بيزيد بغض النظر عن دقة المعلومات، لقيام ليل ومحافظة أوراد أذكار صباح ومساء. وشيخ الإسلام بن تيمية يقول ابن القيم وقد رأيته في بعض الأحايين يجلس يذكر الله إلى قبيل الظهر، من الفجر للظهر. بتقول متى كان يطلب العلم؟ إحنا اليوم أنت ما بتعمل كل هاي الأشياء وبتقول مش ملاقي وقت، انت ما بتعمل يعني لا قيام ليل موجود، ولا يعني جلسة اذكار لمدة 3 ساعات موجودة، ولا 3-5 أجزاء من القرآن موجودة كمراجعة، وبتقول لي يا شيخ والله ما في وقت اجي احضر درس وجاهي. طب اين يذهب الوقت؟ عرفت البركة في حياتهم من أين نشأت؟ هناك في بركة، بركة التعبد لله. القوم أيها الكرام طلاب العلم في زمن السلف، طبعا هنا السلف أقصد به يعني القرون الماضية الجميلة، طلاب العلم كثير منهم كان يعرف الغاية من العلم. الغاية من العلم أساسا أن أتعبد الله عز وجل، وأن أتعبد الله على بصيرة. فأنا حتى وأنا بدرس فقه أنا همي أن أعبد الله في الطهارة في الصلاة على بصيرة. حتى وأنا أدرس الاعتقاد أنا مش همي أدخل في مناظرة، أنا مش همي أكسر عظام في الساحة العلمية، أنا همي أصحح عقدي مع الله وأعرف ربي بأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته ليؤثر ذلك سلوك وعمل في حياتي. أنا لما أخذ الأحكام الفقهية المتعلقة بقيام الليل في كتاب الصلاة، هذا مش مشان أعلمها للناس، هذا مشان أنا أعمل فيها، ليس كذلك؟ لما نقول وكم دعاء استفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، هذه مش مجرد معلومة، أدعية الاستفتاح في هذه مش معلومة تدرس، هذا أيضا شيء تطبقه. وقس على ذلك لما تعطي الدورات والدروس والمواعظ، هذا شيء كان يؤثر في حياتهم ومنهجهم وعلاقتهم مع الله. لذلك لا تجد الانقطاعات التي تجدها في حياتنا. ليه؟ لأنه هو أصلا لما دخل في طلب العلم هو مش عم منتظر يصير عالم، قال صرت عادي جدا. هو لما شرع في طلب العلم وأنين المعرفة هو لا ينتظر شيئا، لا ينتظر أن تقبل الرؤوس والأيادي، لا ينتظر أن يتحلق الطلاب حوله، هو شرع في هذا الدرب لأنه موقن أنه يقربه من الله، أنه يصلح علاقته مع مولاه، فهو مستريح هادئ مطمئن، مش متوتر فلان سبقني فلان كذا طب راحت علي الدور، يعني هو ما يعيش الحالة العلمية حالة توترية، هو يعيشها رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، فيؤدي العلم حقه في قلبه وفي حياته في علاقته مع أسرته مع أبنائه مع بناته، فهو مستريح مطمئن هادئ. هذا يعطيه استمرارية، يعطيه ديمومة، هو لا ينتظر شيئا من الناس. وإذا برز في زمانه الظروف أبرزته، الحياة أخرجته، واحتاج الناس لعلمه، لكن لو لم يحتاج الناس لعلمه هو مش قلق، هو ما بقول خلص الناس ما احتاجت لعلمي ضاع وقتي على الفاضي، مثلا يقول ذهب الوقت بدون، لا كيف ذهب الوقت، أنت ده شرعت في هذا حتى أنت تستفيد، أنت عمرت قلبك وأنت استفدت وأنت من صلح حالك ونبغت. وليس شرطا أنت لا تطلب العلم على شرط أن يتلقى منك، أنت لا تطلب العلم على شرط أن يصبح عندك سوشيال ميديا وجمهور ويوتيوبر وتصبح إنسان متحدث، جزاك الله خير إذا هدفك تسد ثغر من ثغور الأمة هذا مطلوب، لكن أنت لم تطلب العلم على هذا الشرط، وإنما طلبته على شرط الوصول إلى الله، فهو يوصلك بإذن الله. هذه إذن قضية أولى. القضية الثانية أيضا أيها الكرام قضية الورد اليومي. من سمات الشخصية العلمية اللي بنقرأ عنها دائما في الكتب عن مشايخنا وأساتذتنا والعلماء الأقدمين، قضية أنه في أوراد يومية ما بتخلى عنها طالب العلم، هذه تكاد تكون مهجورة عند كثير من طلاب العلم اليوم للأسف. قضية الورد في ماذا؟ أولا في قيام الليل، ثانيا الأذكار، ثالثا القرآن، هذه ثلاثة أوراد يومية راتبة عند طلاب العلم ومن السمات الأساسية. لذلك أحمد بن حنبل تعرف قصة لما جاء شخص فنام عنده الليلة، مش الشافعي، أحد طلابه أو أحد من جاء يطلب منه العلم، جاء من سفر فنام عند أحمد الليلة، فأحمد وضع له ماء ليتوضأ به، فلما استيقظ أحمد وجد الماء، أو جاء الصباح جاء أحمد فرأى الماء على حاله، فقال للطالب سبحان الله طالب علم لا يقوم الليل، شوف أحمد شوف يقول له سبحان الله أنا وضعت لك الماء تتوضأ لأنني ما بعرف أنه في طالب علم ما بيقوم الليل، قال سبحان الله طالب علم لا يقوم الليل. هذا الاستغراب والاستنكار يدل على ماذا؟ على أن المعهود عندهم أنه طالب العلم عنده ورد اسمه قيام ليل، بغض النظر قبل ما ينام بعد ما ينام، المهم أنه في ركيعات بينه وبين الله سبحانه وتعالى هي زاده في هذا الطريق. طيب أيضا عندك ورد الأذكار، وأقله أذكار الصباح والمساء، فطالب علم لا يحافظ على هذه الأذكار والأوراد أيضا، من أين ستأتيك القوة على الحفظ أصلا؟ من أين ستأتيك القوة على الفهم والتحليل؟ من أين ستأتيك القوة على أن تحضر مجالس العلم؟ لماذا أحيانا تجد نفسك متكاسل؟ هيك بتيجي الساعة 3 والله أروح على درس المشايخ ما أروح، خلص بحضر أونلاين، هم المشايخ بيبثوا الله يكرمهم. شايف هذا الكسل هو ناتج عن ضعف التعبد. لو أن عندك همة استيقظت الفجر جلست للشروق وقويت نفسك بالأذكار هنا ستجد عندك دائما حماس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يجلس إلى الشروق ما بعده يقول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعيدها 40 مرة. ويقول لطلابه: هذه غدوتي. إيش كان يقول لطلابه؟ هذه غدوتي، يعني هذه وجبة اليوم. الآن إذا ما أخذت وجبة الطعام فتضلك كسول، صح؟ فتضلك تعبان. لكن الإنسان الذي يتغدى جيدا يتقوى على الطاعة، على الخير، على العلم، على الحفظ، على الدرس، على السماع. فإحنا كثير من الطلاب نتكلم طبعا عن أنفسنا جميعا، بنشعر دائما بضعف خلال اليوم، كسل، فتور، متجعبالي أحفظ، يا أخي متجعبالي اليوم أحضر الدرس، ما عندي نفس أقرأ أكثر من 50-60 صفحة. حالة الكسل هذه والفتور العام في الهمم من أسبابها الرئيسية إنه أنت لا تأخذ الوجبة الشرعية. ما عندك وجبات من الأذكار تمنح الإنسان قوة. لذلك الله عز وجل ماذا يقول عن الاستغفار على لسان داود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار والتوبة، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، خلي لك ورد من الأذكار، هذا يزيد طالب العلم قوة، قوة على الحفظ، قوة على الدرس، قوة على التحمل. أما أنت كيف تريد أن تتقوى بدون زاد؟ الزاد إخواني مش طعام وشراب، صح إحنا أخذنا فيتامينات وأشياء في مهارة الحفظ والفهم، لكن هذه ها وجبات جسمية. لكن وين الوجبة الروحية؟ الوجبة الروحية اللي بتمنحك الهمة والعزيمة، أنت هذا الذي تحتاجه قبل الوجبة الجسدية. هذا نحن فقراء فيه، ضعاف جدا، فلابد أنك ترتب أوراد. للأسف أحيانا بعض الناس اللي قد يكون عندهم شيء من البدع يحرصون على مفهوم الأوراد أكثر من شباب يدعي أنه على طريقة أهل الحديث، صحيح؟ وأنت تستهزئ بهم وتقول شوف هؤلاء كذا وعندهم شيء من التصوف. طيب ماشي، أنت طب أنت إيش فعلت حضرتك؟ ماشي، أنت أنكرت عليه بدعته، جزاك الله خير، كلامك صحيح في مكانه في بعض الأمور طبعا، لأنه أحيانا بيصير أيضا تبديع لما ليس ببدعة لضعف ضبط معيار البدعة، لكن ليس هذا موضوع النقاش. لكن سؤالي أنت، وهذا كان شيخ الإسلام أحيانا يضرب بها أوتار بعض أهل الحديث اللي هو شغلته الشاغلة ينكر على هؤلاء، طيب ممتاز أنكرت، طب أنت إيش اشتغلت نفسك؟ لا، هو بطال، هو بطال، هو فقط أنكر عليهم الأوراد وكذا وهو بطال، ما عنده أوراد، ما عنده أذكار، ما عنده وكذا. هل هذا يصلح؟ هذا من تلبيس إبليس عليك، إنه أشغلك بتبديعهم وأنت خلو الوطاب، أنت ما وضعت لنفسك أوراد وأذكار، تمام؟ مثلا البعض ينكر المولد النبوي، طيب بدعت المولد النبوي جزاك الله خير، نعم وليس شرعيا. طيب كيف تغذيتك لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم مرة تصلي عليه في اليوم والليلة؟ ما تيجيش تضحك علي أنت بتبدع هون، لكنك أصلا لا تملك حبا حقيقيا لمقام النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا دائما كان ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: وبعض من ينكر عليهم المولد، مع أنه ابن تيمية من ينكر، لكن هو يعطيك توازنات عالية رحمة الله عليه، وبعض من ينكر المولد لضعف محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنكار المولد كحفل وعيد، نعم هو ليس على هذا السلف وليس من هديهم، لكن أنت ما مأخذك في الإنكار؟ هل مأخذك فعلا المحافظة على السنة؟ وبالتالي لما أرى حالك يا أيها المنكر، والله ما شاء الله فلان فعلا متمسك بالسنة. أما أنت فقط مشكلتك هذا الموضوع مع تلك الجماعة، وإذا نظرت إلى حالك فإذا أنت ما لك علاقة أصلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمسك بها في هديك الظاهر والباطن. هاي الأمور النفسية بتلاقي العلماء الكبار بينبهوا عليها، لأنه إحنا من غالط أنفسنا في قضايا. فأنت تنكر عليه الأوراد، طب أنت إيش حياتك مع الأوراد؟ شو علاقتك فيها؟ ما إلى أنا فيها علاقة، خلاص أنا فقط أنكرت البدعة، أما إن أنا أبني نفسي ما إلى علاقة بالموضوع، إذا أنت ستنهار أيضا، وليس هذا هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هذه القضية الثانية. أخيرا القرآن وعلاقة طالب العلم بالقرآن، هذه علاقة عظيمة لا تنتهي إخواني. لذلك أول شيء، أول كتاب يقرأه طالب العلم ويحفظ إيش هو عند السلف؟ قرآن. بعض الناس يظن أنه كان السلف يقول لك يتشددوا في هذا الموضوع، لا ما بتشددوا، لأنهم يعرفون أن صلاح قلبك واستدامتك في طريق طلب العلم مبنية على علاقتك بالقرآن. الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويستحضر بإتقان ويعيش مع القرآن، هذا همته وإقباله على العلم وفهمه، فهمه لكلام أهل العلم وتحليله ونظرته تختلف تماما عن شخص القرآن ليس في قلبه. فإياك ثم إياك أن يغالطك الشيطان فتشتغل بحفظ المتون. لو قال لك الشيطان احفظ ألفية بن مالك يا شيخ، احفظ ألفية فلان وفلان في النحو ولا في الأصول ولا في كذا، بسألك هل أنت تحفظ القرآن؟ إذا كنت لا تحفظ القرآن إياك، إياك أن تتجاسر فتحفظ كلام المخلوقين وتزهد في كلام الخالق، عيب. أن يراك الله يوم القيامة إيش انشغلت؟ والله حفظ ألفية بن مالك. طب وين القرآن؟ مش مشكلة يا رب، كنت أقرأ قراءة. هذا حقيقة أعتبره من سوء الأدب مع الله، أعتبره يعني، ممكن شخص يخالفني بس أنا أعتبره ليس من كمال الأدب كلام مخلوق وعلى صحته وجلالته الألفيات أو غيرها، ويعني نحاول أن نحفظها دوما في حياتنا. لكن تحفظ كلام مخلوق يقبل الإصابة والخطأ وتترك كلام الخالق اللي نزل من فوق سبع سماوات إلى الأرض من أجلي ومن أجلك، من أجل هدايتنا، أليس هذا سوء تدبير في حياة طالب العلم؟ لكن الشيطان هو اللي بزهدنا، يشعرك أن القرآن يا أخي للبركة، القرآن أنا مش فاهمه كثير بدي أروح على المتون والمصنفات اللي أفهمها. لا، أنت بدك تحفظ القرآن وبدك تفهم القرآن وبدك تشتغل بالقرآن، وأساس رحلتك القرآن. طالب علم ليس في قلبه القرآن يراجع نفسه أخواني، يراجع نفسه. فإذا في بداية رحلة العلمية ما هو أهم شيء أحفظه؟ القرآن، وسيبقى معك القرآن إلى آخر لحظة من عمرك. لذلك أحد العلماء لما تصنفوا في ترجمته، أنا نسيت هو ابن خزيمة أو غير الذاكرة وأنا ضعفت، ذكروا في ترجمته أنه لم يعب عليه إلا أنه لم يكن حافظا للقرآن. تخيل، يعني دائما إذا ذكرت تراجم العلماء يعني ما فيش داعي أقول لك أنه كان حافظ للقرآن، لأنه هذا تحصيل حال يعني مفروغ منه أصلا أنه يحفظ القرآن. لكن أحدهم ونسيت اسمه لما ذكروا قال وأخذوا عليه أنه لم يكن حافظا للقرآن، أخذوا عليه ما أخذ سلبية، مع أنه كان إماما في عدة فنون. إذن هذا يعطيك انطباع عن السلف. ابن جريج جاء يطلب العلم على يد عطاء بن أبي رباح، فقال له رجل في مجلس عطاء ما هل حفظت القرآن يا ابن جريج؟ قال لا. قال اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال فتعلم من عطاء. قال ذهبت فحفظت القرآن. شوف برضو السماع النصيحة، مش قال لا لا أنا إن شاء الله بجمع، أنا بحفظ قرآن وبسمع لعطاء، لا أصر. قال ذهبت فحفظت القرآن ثم عدت فلازمت عطاء 18 عاما. فخرج ابن جريج إمام من أئمة الحديث رضوان الله عليهم. هذه بركة القرآن في حياتك إخوان. القرآن أصلا يعطيك بركات في الحياة وخيرات أنت لا تشاهدها حسية، لكنها بالتأكيد موجودة. بركة في الفهم، بركة في القوة، بركة في الإيمانيات، بركة الاندفاع والاستمرار في هذا الطريق. بركات القرآن لا تنقطع، والورد اليومي من القرآن هو بركة اليوم. فإذا لم تقرأ القرآن في يوم من الأيام اعلم أنك أذهبت بركة هذا اليوم، حتى لو قرأت ما قرأت من المجلدات والكتب. القرآن بركة يومك ونهارك وليلك. وإحنا للأسف أحياناً نعطي القرآن فضول الوقت، يعني بنقرأ الآن بعض العلم أفضل الأوقات يعني كقراءة أو درس. القرآن ممكن أقرأ قرآن وأنا بمشط شعري وأنا جالس مثلاً بكتب شغل بحث، يلا مو علي ورد لازم أخلصه. فتعطي القرآن فضول الوقت، وشوف ربنا عز وجل شايف ومطلع عليك كيف تتعامل مع القرآن. عندما يراك تعطي القرآن فضالة الوقت والعلم أو ما تسميه أنت علماً عم تعطيه أفضل الوقت، هذا مؤشر غير نظيف وغير مريح عن شخصيتك الداخلية. السلف كانوا يعطون القرآن أفضل الأوقات وأحسنها. هون شوف، هون أنت ستحتاج أن تعالج الهوى كثيراً كثيراً. أنا وإياكم إحنا كلنا بنصاب بهاي المماحكات، إنه بيجيك الشيطان بيشعرك يا أخي إن القرآن مش مشكلة يعني بقرأه بأي طريقة، أهم شيء إني أحفظ متن أو منظومة أو كتاب. فيبقى الشيطان يحرفك رويداً رويداً رويداً حتى يصبح نمطك الحياتي إنه القرآن دائماً آخر يومي بقرأه هذاً. طب متى بتتدبر القرآن أنت؟ والله شيخ متى آخر مرة تدبرت القرآن تدبراً؟ ممكن تجد قبل سنتين، قبل ثلاث، أو في رمضان هيك المشايخ أعطونا، لكن أنا مش عم بتدبر. طب كيف سيؤثر القرآن في حياتك؟ أنت بتفكر رحلة طلب العلم الشرعي، برجع بقول هي مجرد معلومات تأخذها. حتى أنا لماذا أصر على هذه المعاني أيها الشباب؟ حتى تعرف لماذا نزعت بركة العلم الشرعي في حياة كثير منا. لماذا نزعت البركة؟ السلف هذه أساس البركات، التعرف على معاني العبودية، عمارة القلب، أعمال القلوب، المحافظة على الأوراد اليومية، قيام، أذكار، قرآن. فالعلم هنا لما يطلبونه يأتي في سياق الطبيعي، يأتي في سياق المنسجم مع الشخصية العبادية. مش يأتي العلم ناشز على شخصية أصلاً لا عندها قيام ليل ولا عندها أوراد ولا عنده قرآن مثل الناس، وإنسان عنده ذنوب ومعاصي. طب استنى شوي، وبعدين شيخ إيش أول كتاب أقرأه؟ طب حب سيدي، أول كتاب أقرأه وكيف أبدأ طلب العلم؟ من هون بدك تبدأ طلب العلم، من هون تبدأ بقيام الليل والأوراد. لما يستقيم حالك على هذا الطريق قل لي بعد ذلك والله أدرس الآجرومية ولا قطر النداثي، شيخ برجع الفيت العراق على السيوطي أيهما أفضل؟ لا ترجع ولا ما ترجع سيدي، هنا هنا البداية، هنا الطريق الصحيح. بعد ذلك الأمور تصبح هينة وسهلة، كله بعد ذلك فروع وأمور. احفظ الفيت السيوطي ولا العراق إن شاء الله الكل بوصل، احفظ الفيت فلان ولا فلان بيمشي الحال إذا درستها، يعني لن ينخرم إن شاء الله كثير. لكن وين الخرم اللي بيصير في حياتك؟ هون. لذلك أنت ممكن تحفظ 6-7 ألفيات، بعد 6-7 سنوات أراك بعيدا عن العلم وتركته وانقطعت في الكلية. إيش استفدت من حفظ كل الألفيات ومن حضور كل الدورات إذا بعد 7-8 سنوات إذا بك منقطع تماما عن الخير والعلم، وصرف الله عز وجل قلبك عن ذلك. احذر أن تكون من الذين كره الله بعاثهم فثبطهم، احذر أن تكون ممن كره الله بعاثهم فثبطهم، قيل اقعدوا مع القاعدين فلستم أهلا لحمل هذا الدين. طيب، أيضا من الصفات المتعلقة بالعبودية، أنا لازم أنتبه للوقت أيضا حتى ما أطيل في هذا الموضوع أيضا، لازم قضية العمل بالعلم. يا رب، قضية العمل بالعلم، وهذا يعني هذه الأمور تدخل تحت هذا، لكن هذا مفهوم عام عريض جدا. إن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستعينون على ضبط العلم بالعمل به، كانوا يقولون إذا أردت أن تضبط العلم أو تضبط الحديث اعمل به. ولذلك الخطيب البغدادي صنف كتابا ما سمى اقتضاء العلم العمل، هذا كتاب مهم تقرأه، مهم جدا، يعني هذا واجب من الآن عليكم، رسالة لطيفة للخطيب البغدادي عليه رحمة الله، اقتضاء العلم العمل، قرأناه في الجامعة لمن كان معنا. هذه رسالة مهمة جدا أن يفهم الإنسان إيش رؤية السلف للعلم رضوان الله تعالى عليهم. أنت تدرس مسائل في الفقه، تدرس مسائل في الأخلاق والسلوك، تدرس مسائل في التزكية، تدرس مسائل في العقيدة، ماذا عملت بها؟ إحنا الشيطان دائما يؤزنا أزن نحو الجدليات والنظريات والخلافيات وفرض العضلات، وفلان حفظ وفلان كذا وفلان أقوى، وأي الشيوخ أفضل، فلان أقوى من الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني أقوى من، وكل كلام يعني بيمشي بروحه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبالتالي إخواني العمل بالعلم هذا هو أساس سيرك في طلب العلم. فإذا أنت ناوي تدخل في العلم ما بدك تعمل، لا أنا بنصحك ترجع شوي، ترجع تفكر، يعني فكر كثير، يعني لماذا أريد أدخل في العلم إذا ما بدي أعمل بالمعلومات التي سأخذها، وإنما أريد أن أتجمل بها وأن أتصنع أمام الناس كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الكرام خدع نفسه وغلطها وأوبقها وأهلكها. فمفهوم لابد يكون واضح أمامك، هكذا أمامك وأنت تريد أن تطلب العلم، مش مشكلة. الصحابة الكرام ما كانوا يحفظوا القرآن في يوم وفي يومين، ليه؟ مع أن ذاكرتهم أقوى من ذاكرتي وذاكرتك، لأنهم كانوا يريدون ماذا؟ يريدون ماذا؟ العمل. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كم جلس في حفظ سورة البقرة؟ 8 سنوات كما ذكر في الآثار، 8 سنوات بيحفظ سورة البقرة. نعم، ليه؟ إنه عبد الله بن عمر هو مش متوتر، هو مش داخل في سباق مع صحابي آخر مين أحفظ، أنا أحفظ منك، لا لا أنت أحفظ مني، أنت شو أنجز من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم هذا السباق، سباقهم كان في العمل مش في كمية المحفوظ، سباقهم كان في ماذا؟ في العمل بالعلم. فعادي عبد الله بن عمر هو ليس متوترا ولا يسابق أحدا إني بدي أخلص موضوع القرآن وأروح على ملف آخر، لا، بده يعيش القرآن رحلة حياة. فبيأخذ 8-9 آيات من سورة البقرة يتعلمها، ينظر إيش الأعمال اللي ممكن يطبقها، ثم بيأخذ وجبة ثانية من القرآن وهكذا. فكانت حياتهم بركة، وكان سعيد ومبسوط ويرشد الناس ويعلم الناس على ما آتاه الله سبحانه وتعالى. هذه بركة علم السلف، علم مبني على أنهم يعملون. فلما كان السلف يعملون بعلمهم نجحوا وأفلحوا وأصلحوا المجتمعات. لكن نحن تمام، لما قل عملنا بعلمنا ذهبت البركة في كلماتنا، ذهبت البركة في كلماتنا، فنعظ ونتكلم وكلماتنا بالكاد تؤثر في من حولنا. لماذا؟ لأننا ضعفنا عن مقام العمل. فهذه 3 صفات إخواني أيها الكرام، أو 3 معايير بدك تكون فاهم، ما بدك تطبقها ما بنصحك تشرع في طلب العلم بعد، أنصحك أن تتروى. طبعا برجع بقول لا أنصحك في طلب العلم، أنا لا أتكلم عن ما لا يسعى المسلم جهله، تفهمين إيش يعني أنصحك بطلب العلم، يعني اللي هي الدخول في المتون والمصنفات وهذه الرحلة والدورات. أما ما لا يسع المسلم جهله هذا يجب أن تتعلمه أصلا، ولا يسعك في حال من الأحوال أن لا تتعلمه أصلا، كيف ستصحح عبادتك وصلاتك عملك إذا لم تتعلم ما لا يسع المسلم جهله. هذا إذن موضوع مهم سأقف فيه عند هذا المقدار. طبعا سأختم بنقطة رابعة سامحوني أنا دونتها حتى لا تذهب، قضية التقليل من المعاصي والذنوب. يعني إذا أنا الآن أريد أن أقبل على طلب العلم بسألك سؤال مباشر، أنت عندك إدمانات أو معاصي وذنوب؟ هذا سؤال أول، يعني قبل ما تقول لي ما هو الكتاب الذي سأدرس معكم أول شيء في الدورة، لا أنا بدي أرجعك خطوات للخلف. عندك إدمانات على معاصي وذنوب في الخلوات في الجلوات في شيء عندك؟ طبعا أنا ما بدي أسمع منك، أنا بس بنبهك إذا عندك شيء من ذنوب الخلوات أنت مدمن عليه عالجه من الآن. لا يصلح هذا الإنسان أن يشرع في متون وقراءة ونظر وعنده رصيد من معاصي الخلوات ولم يتخلص منه بعد. فعليك أن تساعد نفسك على التخلص. أنا ما راح أقول إنه إحنا ما بنعصي، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا مشايخ، لكن فرق بين شخص يخطئ فيعدل وبين شخص لا هو غارق في أوحال من الذنوب والمعاصي وإدمانات من النظر الحرام من الكلام الحرام من يعني هو غير منتبه أو غير ملتفت إليها. فرق بين شخص تزل عينه فيستغفر ويحدث ذلك في قلبه انكسارا لله عز وجل، وبين إنسان عادي طالب شريعة مع طالبة شريعة بدخلوا في علاقات محرمة وحياة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى أو مسجات والأمور، ويقول لك بعد ذلك بيجي على هذا وبيتكلم والله ابن تيمية ماذا قال في نظرية المعرفة. طب لا والله لا تقول لي ابن تيمية شو قال في نظرية المعرفة الله يرضى عنك، لأنه أنت أصلا ملفاتك الداخلية فاسدة، فأروح أصلح قلبك. يعني أنا أعرف بعض القصص من هذا النمط، إنه شخص عادي بيتكلم عادي بيتكلم في نظرية المعرفة وابن تيمية وإيش قال وكذا وبرجادل وبناقش وكذا، ثم بعد ذلك تصل لك بطريقة معينة أنه في علاقات محرمة. طب يعني مش قادر تشبك، صعب تشبك، أنت كيف تتكلم في أمور مستواها عالي وأصلا في أمور مستواها أساسي أنت ضايع فيها وتايه؟ فهذا برجع بقول لك إنه في إخواني في فهم خاطئ للعلم الشرعي، إنه هو يفكر العلم الشرعي كلام كلام هكذا يقال على السوشيال ميديا أو ألفاظ تصفط وكلام ينمق ويقال فلان والله ما شاء الله شاطر في نظرية المعرفة، لا فلان مش ليس قويا في هذا، شيخنا الفلاني أفضل منه وصنف كتابا، وتشدق في الكلام. إيش تريد في هذه الأمور يعني إذا أنت هنا كنت خلو الوطاب؟ فقضية المعاصي والذنوب هذه أيضا من سمات الشخصية العلمية، ما بنفع يعني تدخل وتتعمق في طلب العلم وعندك مشاكل هنا صحية. عالج هذا الملف مبكرا، بتروح على مشايخك أساتذتك بتقول له أنا عندي مشكلة كذا وكذا، يعني كيف في مدارس السلوك يقول لك ويذهب الطالب أو المريد إلى الشيخ والشيخ هو الذي يعالج له وينبه، ترى هذا مفهوم موجود عند السلف أن الطالب يريد شيخا ويقصده والشيخ يصلح له سلوكياته. الشيخ قديما، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في قضية العلاقة مع الأستاذ، الأستاذ مش بعطي معلومة، الأستاذ الأصل الأستاذ يربي ويوجه ويصلح سلوك، وليس فقط هو إنسان زي قلت لكم لما في مشاكل الجامعات المعاصرة إنه خلوا علاقتك بدكتور الشريعة علاقة إيش؟ حد المعلومة في الصف، ثم إذا خرج من المحاضرة لا أنت تعرفه ولا هو يعرفك. طب من سيقوم أخلاقي؟ من سيصلح سلوكي؟ لمن سأبوح بمشاكل السلوكية والأخلاقية؟ كيف هو؟ يعني أنت تحتاج إلى شيخ تلازم، وهكذا المنهج. أنت طبعا بتحاول تعالج نفسك ابتداء بدون ما تبوح، لكن ما استطعت ينبغي أن تبوح وينبغي أن تتكلم حتى لا تبقى الجراح تخدش في نفسك وحياتك وقلبك وأنت مش عارف وين تروح وبتضحك على حالك. لا لا بس أنا الحمد لله طالب علم يا أخي، هذه الذنوب تغرق إن شاء الله في بحر طلبي للعلم. لا ما بتغرق، شو طلع بتغرق؟ هو مفكر أن الذنوب ستغرق في بحر طلبه للعلم، لا هو المسكين هو اللي عم بغرق، بس بيحاول يغالط نفسه أنه مش قادر يعالج ذنوبه وخطاياه، فبقول لك خلص العلم بحد ذاته يشفع لي وأبقى مستمرا في دوامات من الخطايا. هذا خطر كبير. طيب هذا بالنسبة لموضوع الصفات العبادية. نيجي الآن للصفات الشخصية لطالب العلم. يا رب. طيب بدي أسأل سؤال يعني حتى نشارككم قبل ما تناموا، إيش تتوقع أنت صفات الشخصية لطالب العلم؟ صفات العبادية فهمتوها، بدي أسألك أنت شو انطباعك، بدي حتى أشوف أنت شو تصورك عن هذا الطريق قبل أن تدخله. إيش صفات لازم تكون فيك شخصية حتى تنجح في طريق طلب العلم؟ يلا من عند الأخ، أعطي الأخ جنبك حتى نستغل وقت. ممكن الجلد والصبر. الجلد والصبر ممتاز. طيب نقطة ثانية، خلينا نشوف الأخوة الجدد. أيوة إخوان الباقيين أنتم مش عارفين شو الصفات لازم تكون موجودة فيكم يعني ولا لأن احنا جايين نطلب علم، يعني مشكلة إذا أنت مش عارف شو الصفات اللي لازم تكون موجودة فيك حتى تصلح لطلب العلم. طيب وين راح الميكروفون؟ يلا مين؟ عبادة، يلا شوف صفة، أعطيه عبادة. ممكن نقول شيخ الأخلاق، الأخلاق العامة مع الناس. الأخلاق ممتاز، أنا شخصيتي مرنة في التعامل مع الناس، السلوكيات الاجتماعية. طيب تفضل. الأدب شيخ، وتهذيب المنظر شيخ، والملابس وال أحسن، هذا يدخل ضمن الأخلاق العامة. أنا هذا بتأخير ضمن الأخلاق في الأدب والهيئة والمنظر والسلوك. أعطي الشباب هنا، أعطي عاصم سريعا. ممكن السمع والطاعة للشيخ والمعلم. السمع والطاعة يعني أن يكون إنسان ملازم للمشيخة، تمام، ويتقبل منهم النصائح والتوجيهات. كثير حلوة هاي الفكرة، إنه كثير من الشباب متفلت، يعني بتعامل مع كلام المشايخ مجرد نصيحة، يعني أنا حر بدي أفعلها ما بدي أفعلها، هذا كان غير موجود عند الأقدمين ترى. طيب الحلم شيخنا، الحلم، الحلم يعني هي زي الصبر والتجلد. طيب لا في الخلف عبد الرحمن عوض، أعطي عبد الرحمن، هي جنبك عبد الرحمن. آه الاستمرارية اللي آه اللي هي إيش؟ أحسنت، اللي هي الإنجاز بسميها أنا، أحسنت، القدرة على الإنجاز. طيب سريع محمد خاص. التجرد للحق، التجرد للحق جميل، هاي من الصفات إنه أنا أبحث عن الحق، متجرد مش إنسان متعصب، جميل. طب آخر واحد الخلف، أيوة حتى خلاص شرع. ممكن نعمم إنه العلاقة مع التعامل مع العلم وتعاملي مع الخلق. آه بس أنا بدي صفات، يعني تعاملك مع العلم شو هي الصفات؟ أنت أعطيتني توصيف، ما أعطيتنيش صفة، أعطيني صفة معينة. طيب أخو صي من عندك، يلا الرزانة، تمام، وهذه طبعا تدخل تحت مفهوم الأخلاق ومفهومه الشامل. طيب سريعا خلونا نتكلم عن سمات الشخصية العلمية. أولا قضية علو الهمة، وهذه أظنها يعني الصفة الأساسية اللي لازم تكون عن طالب العلم كصفة شخصية. إنسان صاحب همة عالية، إنسان ما عنده همة عالية كيف سيستمر في طريق طويل؟ طب لو سألتك ستقول لي حلو والله كلامك صح يا شيخ، يعني بدون علو همة ونظر إلى المعالي ما راح أمشي، راح أنقطع بعد سنة سنتين. لكن السؤال ما الذي يربي في علو الهمة؟ وهذا هو السؤال الصعب، يعني كيف أزرع في نفسي علو الهمة؟ كيف ما أكونش إنسان سريع الملل والفتور؟ الآن شوف أخواني، كلنا تأتينا لحظات فتور حتى العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني إنسان يكون مندفع صاعد ثم بعد ذلك بينزل. أنت في رمضان كيف بتكون إيمانياتك وقيام الليل؟ عالي عالي عالي جدا، لما يجي أول يوم العيد تنزل. ففي نوع من الشيء الطبيعي، دعونا نقول بدناش نفرض فرضيات مثالية، أن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإنسان البشري، أنه بتيجي اندفاعات تشتعل همته، بتيجي أيام تنزل. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه المهم لما تأتيك ساعة الفتور أن تكون ساعة خير، مش ساعة فتور يعني ساعة نظر للحرام ومعاصي والذنوب وبطلت تصلي وتقرأ قرآن، هذه مش ساعة خير. فالفتور إذا فتر يجب أن يكون إلى خير. لكن برجع للسؤال اللي سألته، ما الذي يزرع في علو الهمة؟ ما الذي يجعلني طالب علم فعلا من سمات الشخصية؟ والله تقول فلان ما شاء الله همته عالية، فلان شعلة نار، كما قيل عن ابن عساكر، قيل ابن عساكر كان شعلة نار، هذا وصفه، يعني بتشوفه بغداد زي الفريرة، رايح جاي مجالس كذا، تعليم وحرص. شيخ تفضل هنا، جميل، يعني تذكر الثواب وتلمح الثواب لطلب العلم يجعل عندك شيء من الهمة. طيب خلينا نشوف. شيخ صدق النية، شيخ صدق النية بيعطيك شيء من هذا، بس أنا مرة قلت لكم أنه حتى هاي الأحاديث أحيانا تشعر أنها بتعطيك أحيانا اندفاع أولي، بس بعد ما تشوف لهيب طريق طلب العلم والمجالس وطولها الحديث أحيانا بالنسبة لك ببطل يعطي مفعوله، يعني بلش تشعر أنه مفعوله ما بيجاوب كثير. نعم أحسنت، هذا جدا مهم، هذه نقطة نكتبها جميعا، القراءة في سير العلماء. أنت لو سألت نفسك ليش الذهبي أتعب نفسه فكتب سير أعلام النبلاء، وليش ابن خلكان والزركلي وغيرهم كتبوا في الأعلام؟ لماذا العلماء يهتمون بهذا؟ يعني شو السبب أنه 10-12 مجلد تعبت نفسك أنك تكتبهم؟ لا، هو ما تعبش نفسه، هو قدم لك خدمة جليلة رائعة الذهبي عليه رحمة الله، أنه أعطاك النماذج والقدوات العالية. شوف الإنسان بطبعه، هاي فطرة فينا إحنا كبشر، تتحرك همته عندما يسمع النماذج العالية ليحاول أن يقتدي بها. أي إنسان ناجح أنت بتحب تصير زيه، بغض النظر إنسان ناجح في المال أنت بتصير تحب زيه، ناجح في المال إنسان ناجح في المحرمات، وهذا مش نجاح طبعا، بس بتحب أنت تعمل مثله. لكن إذا كانت نفسك شريفة ولطيفة وسمعت الناجحين في العلاقات مع الله وطلب العلم وكيف أصبح عالما، وتحب هكذا تتشوق. لذلك كان المشايخ يقولون متى ما فترت همتك في يوم من الأيام افتح كتب السير وانظر في سير الأوائل وهمتهم وجلدهم، هذا بحد ذاته بإذن الله بيشعل الهمة من جديد. طيب أيضا في وسيلة أخرى، تفضل قصي. أحسنت، الصحبة. إذا صاحبت شيخا صاحب همة عالية أو زميلا صاحب همة عالية بيسحبك، ولذلك السلف كانوا يحرصون على الصحبة. أحمد بن حنبل يخرج مع إسحاق بن راهوية باتجاه اليمن من أجل يأخذوا أن عبد الرزاق الصنعاني، يحبون هذا النمط أنه يأخذ رفيق صاحب همة عالية. أما أنا وأطلع إلى طلب العلم ومعاي رفيق في هالسيارة، يا شيخ إبراهيم والله الدنيا شو مودينا، طب شو رأيك نرجع الدار؟ يعني هذا بعد يوم يومين أنا راح أموت معه، كل ما أطلع الدرس متضايق ومتدمر من الحر وطول الطريق والتعب، والمشايخ بدهم يحفظونا. أوف، شوف إذا حكى لك أوف أعرف أنه الله يسهل عليه. يعني إذا سمعت طالب علم يتأفف، هذا راح يعني ينزل همتك في الأرض ويضعها. أنا مش ناقصني الأوف، أنا بدي واحد يقول لي يلا قم انهض. فالذي تجده متذمرا متأففا كثير الكسل بقول لك شو رأيك اليوم نتابع أونلاين، شو رأيك بكرة برضو تابع أونلاين، والله هذا ما يصلح أبدا معك رفيق في طلب العلم أبدا، يضرك ويضر قلبك، لأنه أنت ستتأثر به، والإنسان يعني مرآة أخيه وعلى دين خليله كما يقولون. فمهم جدا. كذلك الشيخ الذي هو كثير التقطيع وقليل الإنجاز وضعيف الهمة، ترى يمرض طلابه، يمرض طلابه. هذا الشيخ اللي كل شهر لا يأتي مرة وبغيب كثير، والله اليوم جاني ظرف، اليوم أبصر شو صار، اليوم والله الجامعة طلبت مني كذا. طب أنا مرة مرتين، طب أنا بشر برضو، أنا كطالب أنا بشر، لما أشعر نفس الشيخ ما عندهش همة أنا إيش راح يصير فيه؟ وأنا هذا صارت معي في حياتي، بعض الأفاضل الله يكرمهم فاضل ومحترم وكذا، بس ما عنده همة، كل ما نيجي نطلب الدرس هو يعني يقرر الدرس، والله أعتذر اليوم عندي زيارة قريب، الأسبوع الجاي والله بعتذر اليوم حماتي أبصر. وبعدين خلص تركت الموضوع، لأن أنا ما عندي وقت مع هذا، وبعرف أني راح أستمر معاه راح يقتل همتي. فأنت تحتاج في رحلة الحياة مما يعطيك الهمة شيخ يمتلك شيء من الهمة، طيب، وأخ أيضا أخ. يعني أحيانا ممكن الشيخ عنده همة بس زميلك فترك، زميلك دائما يقول لك نتابع أونلاين نتابع أونلاين، إيش اللي مودينا في هالشوب، الدنيا كذا، طب مواصلات، طيب، ودائما تسمع هذا الخطاب اللي هذا نمطه، هذا سيقتلك، يعني سيقتل همتك، أقصد والله يقتلك، سيقتل همتك بعد فترة محدودة. أيضا الذي يساعد في التربية في الهمة إخواني التربية والتنشئة، وهذا دائما بنصح فيه الآباء والأمهات، وأنتم إن شاء الله غدا تتزوجون، ازرع في ابنك الهمة. في أب خطابه لابنه دائما يشعر بأنه سيصبح عظيما من عظماء الأمة، ويريه الأمور المعظمة ويقول له أنت ستصبح عالم، أنت ستصبح كذا، بيزرع فيه طلب الأمور الشريفة ويرفع من الهمة. وفي أب وأمهات يعني يئسون الإنسان من نفسه، يا أخي أنت لا تطلب العلم، شو اللي مودك على مجالس المشايخ، وقعد يا أخي والله ما أنت طالب علم. شوف هذا الأب لما يتكلم مع ابنه بهذه الطريقة دمره. أنت كأب تقول لابنك يا أخي شو مودك، والله ما بتزبط أنت لطلب العلم، قتلت الهمة اللي اشتعلت فيه ولو كانت يسيرة. أو أم تقول لابنها يا أخي أنت تتوقع بطلع منك إشي، والله ما أتوقع يا ماما أنه بطلع منك إشي. شوف هذا الكلام، بعض الشباب يقول لي إما تقول لي بتوقعش يطلع منك إشي، دمرت الولد. وهذا شيء من الصغر يزرع، تمام، الأب والأم الحريص على ابنه أن يكون في مجالس العلم والخير والمراكز التربوية والعلمية والشرعية، هذا يصنع رجل للأمة، يصنع قائد للأمة، يصنع إنسان مميز. أما الأب اللي دائما ابنه جالس على السوشيال ميديا وعلى التليفون، الولد بده 24 ساعة تلفزيون مشغل له إياه، ويطلع على الشارع ويروح يلعب مع الأولاد، والله بدي أريح وأنا، هذا ما كيف ستزرع الهمة فيه، ومن أين تنشأ الدافعية؟ فإذا جزء كبير من موضوع الهمة العالية ينشأ من التربية الصحيحة. أحيانا ترى سبحان الله، وهذا شيء وجده الإنسان في حياته، الأب والأم يزرع همة، وأحيانا إذا وفقت إلى بعض الإخوة والزملاء أيضا وأنت صغير ممكن يزرع فيك الهمة. يعني شيخ في مركز قرآني ممكن يزرع همة في طلابه، ممكن الإبن ما وجد أب وأم يحفزه للخير، صح؟ كثير منا حتى نكون واقعيين أصلا أبوه بيعرفش العلم الشرعي يعني حتى يقول له أنك تصير عالم، لكن من أين يمكن أن يكتسب هذا الأمر؟ من شيخ حاذق في مركز قرآني ولا أستاذ في مدرسة، يقول له فلان ترى اشتغل بالعلم بإذن الله تصبح شيئا. المالك لما رأى الشافعي وهو شاب صغير قال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، يعني أعطاه كلمة حفزته فطار بها. فأحيانا برضو أنتم كمدرسين في مدارس أو معلمين قرآن أو الشباب الصغار ازرعوا فيهم الهمم وأنكم رجال للأمة وعودوهم علو الهمة واعملوا لهم البرامج اللي هدفها رفع الهمم. بدك تعملوا برامج نوعية وهو صغير حتى يتعود هذا الأمر وهذا الموضوع في حفظ القرآن يرفع مستواه. ما تعطيه أنه فقط يراجع الصفحة مرة مرتين، خليه يراجعها 10 مرات ينشأ صاحب همة، خليه يقرأ كتب، يعمل له برامج قراءة وهو صغير تزرع فيه همة القراءة وهكذا. فإذا ذكرنا 3 وسائل لعلو الهمة: التربية سواء من الأم أو الأب أو حواضن مراكز التحفيظ أو ما شابه ذلك، عندنا القراءة في سير أصحاب الهمم العالية، والصحبة صحبة الشيخ صاحب الهمة والزمين صاحب الهمة. طيب الصفة طبعا قضية الهمة وأمورها، يعني في عندي فيه بعض الأشياء لكن لا أريد أن أطيل في ذلك. من الأمور يعني بس حتى أنبه عليها، كثير من الناس يصيب فتور، كثير من الناس يصاب بفتور. من أسباب الفتور كثرة الانقطاعات في طريق طلب العلم، وهذا بدي أحذرك منها. من سمات الشخصية العلمية أنه مستديم، فبالتالي إذا أكثرت الانقطاع، يعني فترة امتحانات الجامعة بقرأش إشي في العلم الشرعي، طيب وفترة الصيف أو كذا في عندي شهر برضو هذا بسافر في سياحة، وفي عندي فترات في رمضان برضو بقربش فيها على العلم، لما تكثر انقطاعاتك عن العلم والمعرفة قالوا هذا يفتر الهمة، هذا يفتر الهمة. لذلك حتى لو جاءتك فترة امتحانات نهائية أو فترة انشغالات يقولون حاول أنك تقرأ ولو في أي فن، حاول أنك تسمع أي شيء معرفي هكذا عام ولو مش دراسة متنية، حتى على الأقل يبقى بينك وبين العلم خيط، لا تقطع علاقتك بالعلم في فترات الانشغال، لأنه كثرة الانقطاعات تورث ماذا؟ ضعف الهمة. كثرة الانقطاعات شيء طبيعي أنها تورث الإنسان ضعف الهمة. لذلك حتى الدروس برجع بقول المشايخ كانوا يحرصون أنه الدروس ما تكون درس واحد في الأسبوع، هذا ما بيكفي. لأنك تخيل أنه الأسبوع هذا أخذ درس يوم الأحد، الأسبوع الجاي حتى تأخذ درس ثاني من يوم الأحد هذا، الأحد الجاي بتكون الهمة ماتت. ليه؟ لأنه صار انقطاع أسبوع كامل. وبالتالي عود نفسك، طبعا أنت ممكن يكون لك برامج أخرى ما في مشكلة ترفع همتك، بس قضية الانقطاع في الدرس أو طبيعة المحاضرات أو الدورات، هذه محاضرة يوم في الأسبوع هي بطبيعتها مفترة، خاصة لما تشعر أنه طب متى بدي أخلص الكتاب، طب هذا الكتاب بده 7-8 أشهر يعني وهو كتاب صغير، يعني بساري تصاب بالإحباط. فهذه فكرة انتبه لها، أنه علو الهمة كيف يزرع، ثم إذا جاءك الفتور كيف تدير مرحلة الفتور. كثير من الشباب يقول لك أنا شيخ شاعر بفتور، كنت والله عندي همة وكذا بس هسه هيك بارد، مش شاعر الهمة اللي كانت عندي منذ زمان، كنت والله يا شيخ أقرأ وأحفظ وأدرس. إدارة الفتور هذا مهم جدا، فيمكن أن أعطي فيه النقاط التالية: إذا جاء الفتور احذر أن تنزل إلى سقف المعاصي. ثانيا في الفتور عليك أن تكثف البرامج العبادية، تحافظ على القيام على الأوراد، على الأقل يا أخي اترك ماشي ممكن تمل من بعض السماعات أو بعض الكتب، حافظ على وردك من القرآن، لأنه الورد العبادي بخليك تنهض مرة أخرى. أما إذا الفتور مس جانب حتى الأمور العبادية في حياتك، عملية نهوضك راح تصير متعبة، ورجوعك مرة أخرى إلى السكة متعبة جدا ومؤلمة. فحاول حتى وأنت تفتر أن يكون فتورك عقلاني، فتورك هادئ، حتى تستطيع أن تنهض من جديد. أما إنسان إذا فتر فنزل إلى المعاصي والذنوب، عملية رجوعه صعب شوي، أو فتر فجلس فاترا 3-4-5-6 أشهر، كلما طالت فترة الفتور عندك وعدمها كلما كان عملية رجوعك عملية إيش؟ صعبة. وحتى لما تعود ترى بعد الفتور بتلاقي أول أسبوع مثل الجبل، يعني هذا كنا نجده لما نأتي في العطلة الصيفية على الأردن ثم نعود إلى المدينة على بداية الفصل الأول. لما أول ما تنتهي العطلة الصيفية ونعود إلى المدينة وتبدأ الدراسة، أول أسبوع جبل جبل، يعني متعب جدا. ليه؟ لأنك أنت جاي من لحظة الاسترخاء وبدك تبدأ. فأول أسبوع إذا تجاوزته خلاص بتشتعر بضلك مكمل، يعني زي الماتور اشتغل حمى ومشى. لكن إذا أول أسبوع أنت ما خلاص ما جاوبت حتى عملية استرداد الهمة مرة أخرى، ممكن خلاص أضلك فاتر. هذه كثير ما تجده، حتى أنت الآن مثلا بعد رمضان تجيك لحظة أسبوع والله أسبوع العيد، بعدين تبلش الجامعة صح؟ قضية رجوعك للجامعة بعد أسبوع متراكم من العطل، بتحس الدنيا فوق بعضها، يعني شو بدي يرجعني للدرس والجامعة أو الأفكار أو التحصيل، لكن بمجرد ما خلص تبدأ تدخل في الموضوع وبتعيش الحياة مرة أخرى العلمية خلص بتمشي الأمور. فهذه انتبه لها. الصفة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها في موضوع علو الهمة، طبعا أيضا من القصص في علو الهمة سبحان الله عند السلف كيف دائما أقول لك علو الهمة هذا شأن أصحاب النفوس الشريفة، يعني اللي أصلا نفسه شريفة دائما همة عالية حتى لو في غير العلم. اتفق العقلاء على مدح علو الهمة. إيش يقول المتنبي في علو الهمة؟ وتصغر في عين الآن هي تصغر وتكبر. إيش قال أول شيء؟ وتصغر في عين الكبير كبارها وتكبر في عين لا يا وتكبر العظيم العظائم. إذا نبدأ بتكبر، وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وانت دائما زي هاي الأبيات اللي فيها متشابهات مش أخذنا عملية الربط، حاول تعمل الطباق تمام. تكبر مقابلها تصغر، فإذا هي تكبر في عين الصغير صغارها. شو مقابل تكبر؟ تعظم، لا تصغر نعم، وتصغر في عين العظيم العظائم. فيقول لك الإنسان الضعيف، يعني شوف هذا المدح الكبير، بيقول لك الإنسان العظيم صاحب الهمة العظيمة بيشوف حتى الأشياء الكبيرة شو بيشوفها؟ صغيرة بتهون. والإنسان الضعيف صاحب الهمة البطالة الضعيفة بيشوف الأشياء الصغيرة الصغيرة جبل. قل له احفظ الأجرمية، أوف يا زلمة من أجرمية، احفظ 100 بيت الألبيري، بقول لك 100 بيت أبو الدهر حلال الناس بتحفظ قاعدة. عائشة رضي الله عنها حافظة 12,000 بيت فقط شعر لبيد والربيعة فقط، يعني قالت حافظة 12,000 بيت من 100 بيت هذول معجزاتك. تذكر بيت المتنبي، أحيانا قراءة بعض الأشعار وحفظ بعض الأفكار خلاص بتضلها تضرب في عرق الإنسان ونبضه. وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. الإنسان العظيم بيشوف الأشياء العظيمة صغيرة، بقول لك أنا بخلص 5,000، شو المشكلة؟ أنا بختم القرآن، أنا مستعد أقرأ وكذا وأحفظ. هاي صاحب الهمة الشريفة. والكل الكل يمدح، لذلك حتى قيل قيمة الإنسان ما يطلبه. شو قيمتك في الحياة؟ همتك. قيمة الإنسان ما يطلبه. أنت بتطلب إيش؟ واحد بقول لك أنا بطلب امرأة جميلة، خلاص هاي قيمتك أنت، هذه قيمتك. قيمتك امرأة جميلة تطلبها. واحد بقول لك أنا بطلب المال، هذه قيمتك مال. واحد يقول لك أنا بطلب مطاعم ومشارب، هذا أنت، أنت أكل وشرب، أنت هيك. وفي إنسان يقول لك أنا أطلب العلم وأطلب الوصول إلى الله، هذه قيمتك. فبالتالي قيمة الإنسان في الهمة التي يمتلكها. لذلك لما جلس عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان لما جلسوا في جوف الكعبة، فجلس كل شخص منهم يتحدث عن همته. فمصعب بن الزبير قال أريد أتمنى وعمتي أن ألي العراق وأن أتزوج عائشة وسكينة، تمام، عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين. وعروة بن الزبير قال همتي أن أكون فقيها، وعبد الملك بن مروان قال همتي أن أنال الخلافة. عبد الله بن عمر شو قال؟ همة الجنة قال. فعبد الملك بن مروان نال همته أصبح خليفة، وعروة بن الزبير أصبح فقيها، ومصعب بن الزبير نال ولاية العراق وتزوج عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين. قالوا وعبد الله بن عمر ما دام الله أجاب دعوة الجميع، واضح كانت ساعة إجابة، فنرجو أن عبد الله بن عمر نال همته وهي الجنة. هكذا أصحاب الهمم. ابن حجر العسقلاني يشرب ماء زمزم، إيش همته؟ يتزوج فلان الفلانية، يشرب ماء زمزم بنية أن يكون أحفظ من الذهب، تمام، ويقول يريد أن سأل الله حفظا أعلى من ابن زمانه. هذه نية، يعني هو نشوف وين تحدي، بدي أصير أحفظ من فلان. وأصبح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه بهذا سبقنا القوم، عندهم همم عالية تمام، وعندهم طبعا لأنه علو همة بدون جانب عبادي مش رح يمشي، يعني هو في علو همة وفي شغل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيد من العجز والكسل، لأنه أكبر مدمر للإنسان العجز والكسل، أنه لا يطلب الخير أو لا يجد همة. يعني بعض الناس أصلا لا يفكر بالخير، وبعض الناس لو فكر في الخير فهو كسول لا تنهض همته لفعل ذلك الخير. فدائما من أكثر الأدعية اللي بدك تحرص عليها، واعتبر هذا معك جدول دائما في هذه الدورة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كل ما جاك الشيطان قال لك لا تروحش على الدرس، روح على الهرس، روح اعمل لك شغلة في الحياة، شوف لك استعذ بالله من العجز والكسل، كلما جاءك الشيطان ثبطك عن الاستمرار في هذا الطريق، عن الحفظ، عن إنجاز الواجبات اللي تقدم لكم، استعذ بالله من العجز والكسل. لا تضع، لا تسمح للشيطان أن يبرر لك عجزك وكسلك. كثير من الشباب فلان وينك على مجالس العلم، والله يا شيخ مشغول في امتحانات الجامعة. لا، هو أنت كسول، لأنه الأصل ضبط أمورك وإجيت، تستطيع أنك ترتب أمورك، أنك تدرس الصباح من الفجر للساعة 10 ثم تأتي. إيش بتعمل من الفجر للساعة 10-11؟ والله نايم يا شيخ، والله يعني أنت بدك تطلب العلم وإنت نايم؟ لا، أنا بدي الحياة تمشي معي، أنام الوقت الكافي وأكل الوقت الكافي، وبيجي العلم هكذا تحصيل حاصل. بقول لك ما دام العلم عندك تحصيل حاصل، إذن أنت راح تكون تحصيل حاصل، أنت نفسك راح تكون تحصيل حاصل في العلم، لأنه لازم تقرأ سير الأوائل لتعرف همة القوم كيف وصلوا وإلى أين انتهى بهم الحال في علو الهمة والتفاني. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بعض القصص اللي كان عندهم تفاني، هذه قضية أخرى، قضية التفاني في الاجتهاد في طلب العلم. حتى لا أطيل عليكم، اليوم سنقف عند الصفة الأولى من صفات الشخصية، علو الهمة، لأنه ما عندك علو همة اذهب جيب علو همة بعدين اطلب العلم، هي صفة أساسية جدا، وإلا ما صعب جدا تستمر. طبعا ممكن شخص يقول يعني سبحان الله هيك الأفكار شوية تتوارد، هل ممكن علو الهمة يتزايد مع الوقت؟ يعني أنا عندي علو همة 10% ممكن مع الوقت يزيد؟ نعم، يعني أنت ممكن أول يوم تحضر عندي في هذا المجلس مش متوقع من حالك كثير كثير، بس شفت اسم الدورة عجبك تأسيس علمي، ولا بنيجي مع الشباب بنشوف شو بيصرفوا المشايخ، حضرت، ممكن رؤيتك للشباب أو الحالة زادت همتك. فأحيانا نعم الهمة قد تتزايد، يعني ما تطلب أنه لا يا همتي 100% يا ما بطلب العلم، لا، ممكن تكون همتك ضعيفة بس في همة، وتزداد اشتعالا مع رؤيتك لشيء معين أو كتاب أو مجالسة إخوانك أو كلمة تسمعها في درس أو محاضرة تشعل همتك تنطلق، ما تعرف أين الخير يكون في حياتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمم العالية وأن يجعلنا من العاملين بعلمهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.